إذا كانت ستخرج إلى مجامع الرجال أو تمر في مكان فيه رجال، لأن هذا مما يلفت أنظار الرجال إليها ويعلقهم بمتابعتها والفتنة بها. هذا يسأل عن حكم سب من آذى الإمام أحمد بن حنبل وسجنه وادعى أن القرآن مخلوق، هل يجوز الدعاء له بالنار؟ يدعى للإنسان، يدعى على الإنسان الذي يؤذي المسلمين في عقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهم وأمور معاشهم، كل من يؤذي يدعى عليه، وأن يكفي المسلمين شره وشر من به شر. ومثل من قال بخلق القرآن هذا بدعته بدعة عظيمة، ونتج عنها كثير من البدع التي لا يزال الناس إلى هذا اليوم وهم يعانون منها ومن آثارها. يقول: عندما طفت طواف الإفاضة نويت أن يكون معه طواف وداع، وذلك مخافة السفر اضطراريا، وأنا لم أطف الوداع، وقد نويت أني إذا علم يوم سفري أي سوف أعيد طواف الوداع علما أنني ما زلت في مكة، هل يكفي طواف الوداع مع الإفاضة؟ لا يا أستاذ، أنت ما سفرت. الذي يطوف طواف الإفاضة ثم يسافر هذا يكفي عن الوداع، أما الإنسان الذي يطوف طواف الإفاضة وجالس إلى الآن في مكة فإن شاء الله إذا أراد أن يسافر يطوف الوداع. فأنت إذا طفت طواف الإفاضة ثم بت في مكة فحينئذ إذا أردت أن تسافر ولو كان الفاصل بينها هذا بعد العشاء وهذا بعد الفجر يلزمك أن تطوف الوداع. يقول: القارن والمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يستطع الصيام فماذا عليه؟ عليه إذا وجد الهدي أن يذبحه، وإذا استطاع إذا لم يجد الهدي واستطاع الصيام أن يصوم، فهذا يبقى في ذمته حتى يستطيع. يقول: أهل مكة لو حجوا قارنين فهل عليهم هدي؟ كيف يحج أهل مكة قارنين؟ الأصل في من كان بمكة أن يحج مفردا، وحينئذ ليس عليه هدي. وأما القارن فهو الذي يأتي من الآفاق ويحرم بالعمرة من خارج الحرم، لكن لو أن إنسانا، وربما هذا هو قصد السائل، إنسان خرج إلى التنعيم وأحرم بالعمرة والحج قارنا، فهذا يلزمه إكمال نسكه لكن لا هدي عليه، لأنه من حاضر المسجد الحرام. من نابى شخصا من أهل مكة قال له حج علي قارنا أخطأ قيمة الحج، ايش الحكم؟ ايضا ذكر السائل السؤال يقول: لو ان انسانا طلب منه ان ينوب عن غيره في الحج قارنا وهذا النائب من مكة واعطي قيمة الهدي لاجل ان يذبح الهدي، فنقول عليه ان يلتزم بما كلف به، لأن الذي أعطاه قيمة الهدي طلب منه أن يذبح هديا، فجعل من نسكه ذبح الهدي، وجعل مما وكل فيه بالنيابة عنه ذبح الهدي، فيلزمه ذلك. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم الشيخ. عندي ولدي حالة نفسية، مطلق زوجته، عطاها